عبرات الخدود ساكبة، وشهوات النفس على القلب راكبة، وشيطان الهوى يغري فيسقط الصاحب وصاحبه، لتزيد لوعة القلب اللاهبة. إلى نفسي أقول: حديث النفس يوصي بالركون وهجران الشهادة والمنون. حديث النفس يوصي بالركون وهجران الشهادة والمنون. منون بعده جنات خلد، أهجره وخلد للركون. منون بعده جنات خلد، أهجره وأخلد للركون. تهاب النفس إدراك المنايا، وترجي دائما عيش السنين. تهاب النفس إدراك المنايا، وترجي دائما عيش السنين. أيا نفسي لك يوم عصيب، ستشخص عنده سود العيون. سيودعك الأحبة في تراب، به تنسين ألوان الفتون. أيا نفسي لك يوم عصيب، ستشخص عنده سود العيون. سيودعك الأحبة في تراب، به تنسين ألوان الفتون. سيفنى عظمك ثرى البلايا، ويبلى الحسن في تلك الجفون. ويبقى جسمك الواهي وحيدا، رهين اللحد في همس السكون. سيفنى عظمك ثرى البلايا، ويبلى الحسن في تلك الجفون. ويبقى جسمك الواهي وحيدا، رهين اللحد في همس السكون. فلا خل يواسيك بقبر، ولا من بسمة لأخ حنون. فلا خل يواسيك بقبر، ولا من بسمة لأخ حنون. فهبي وازأري في كل سقاع، فليس الليث يزأر في العرين. وزجي بالدماء وسام فخار، وقولي للعوالم من تكوني. فهبي وازأري في كل سقاع، فليس الليث يزأر في العرين. وزجي بالدماء وسام فخر، وقولي للعوالم من تكوني. وهزي واطربي شوق المنايا، وصوغ المجد أصناف اللحون. وقولي للشهادة أين أنت، فقد ذابت حنينا في شجوني. وهزي واطربي شوق المنايا، وصوغ المجد أصناف اللحون. وقولي للشهادة أين أنت، فقد ذابت حنينا في شجوني. ولا تخشي لرؤيتها عدوا، ولو ألقاك في صم السجون. ولا تخشي لرؤيتها عدوا، ولو ألقاك في صم السجون. ولا ترضي بغير العز دوما فلا مجدا بلا شرف مصون ولا ترضي بغير العز دوما فلا مجدا بلا شرف مصون فلا مجدا بلا شرف مصون.